بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال: ذكر الرقية بفاتحة الكتاب. قال عن خارجة بن الصلت عن عمه قال: قال أقبلنا عند النبي أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا على حي من العرب فقالوا: أعندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. فجاءوا بالمعتوه في القيود، فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع وزاقي ثم أتفل، فكأنما نشط، فأعطوني جعلا. فقلت: لا. فقالوا: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: كل. فلعمري من أكل برقية باطلة، لقد أكلت برقية حق. كذا رواه النسائي وأبو داود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: ذكر الرقية بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب تسمى الشافية، وهي أم القرآن، وإنما سميت أم القرآن لأنها حوت ما حوى عليه القرآن، اجتمع عليه القرآن تفصيلا، حوت ذلك إجمالا. فالفاتحة أجملت والقرآن فصل، القرآن كله تفصيل لسورة الفاتحة، فهي سورة عظيمة الشأن. وفي الصلاة كما هو معلوم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي عظيمة الشأن، وهي أعظم سور القرآن، أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأحاديث في فضلها وعظيم شأنها كثيرة. ومن شأن هذه السورة وعظيم مكانتها أن لها خاصية عظيمة في الشفاء من الأمراض، وفائدة عظيمة جدا في الشفاء من الأمراض، فهي رقية. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدراك أنها رقية. ففاتحة الكتاب رقية، بل هي رقية عظيمة جدا ونافعة، والتداوي بها من الأمراض نافع للغاية المسلم. والآثار التي تتحقق، وهذا ننتبه له معاشر الكرام، الآثار التي تترتب على هذه الرقية وغيرها مثل ما سيأتي قل والله أحد والمعوذتين، تتقاصر وتعجز عقول الناس والأطباء والحذاق عن إدراك كنه ذلك و حقيقة ما يترتب على ذلك. الأدوية التي تداوى بها الناس يدرك الأطباء نوع فاعليتها ونوع تأثيرها وماذا تفيد في الجسم وماذا تشتمل عليه من الخواص. أما الرقية فهذه شيء آخر، يداوى بها ويستشفى بها من أمور معضلة وأشياء عظيمة، وربما يظن أنها لا يشفى منها، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى الشفاء بها، فهي فوق مدارك الناس وعقولهم، وهي آية من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا آية من الآيات الدالة على عظيم بركة وحيه وتنزيله وكلامه سبحانه وتعالى. والفرق بين كلامه وكلام خلقه كالفرق بينه هو سبحانه وتعالى وبين خلقه. قال عن خارجة بن الصلت عن عمه، عمه هو علاقة بن صحار رضي الله عنه صحابي، قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب، أتينا على حي من العرب، فقالوا أعندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود، فجاءوا بالمعتوه، يعني أصيب بشيء أثر في عقلهم. يقول فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة أو غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أتفل. هذا فيه فائدة تتعلق بالرقية، أن التكرار نافع في رقية المرء لنفسه أو رقيته لغيره، يعني لا يقرأ مرة ويكتفي، بل يقرأ مرة وثانية وثالثة، يقرأ في اليوم أكثر من مرة، يقرأ أيام ويصبر ويرجو من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحقق في هذا الشفاء. والقراءة لا بد فيها من يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. فأخذ يقرأ عليه فاتحة الكتاب، ما قرأ غيرها، اقتصر عليها 3 أيام غدوة أو غدوة وعشية في الصباح والمساء. يقول أجمع بزاقي ثم أتفل، وهذا التفل بعد القراءة. قال فكأنما نشط، أي من عقال، أو كأنما نشط من عقال. نشط من عقال، هذه الأصل أن البعير إذا كان موثقا بالعقال ثم ارتخى العقال وقد طال جلوسه وانفصل عن يده، فإنه يقوم قومة قوية وينهض نهوضا قويا. فشبه به المريض إذا برئ بعد أن كان المرض قيده وأعاقه عن القيام ثم شفي، فقام قومة نشيطة على إثر الشفاء الذي حصل له، فكأنما نشط من عقال، كأنه بعير حل من عقال. فقال فأعطوني جعلا، الجعل الأجرة على الشيء، فقلت لا، تورع أن يأخذ هذا الجعل الذي أعطوه إياه. فقالوا اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. إذا كان هناك ناس يأكلون أموال الناس برقى باطلة ومحرمة، فأنت الذي أكلته برقية حق لا باطل فيها، لأنك قرأت الفاتحة وكررت قراءتها على هذا المريض حتى شفاه الله سبحانه وتعالى. فقال كل، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل منها، وأن هذا لا حرج فيه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من شاء قال، فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك فقال ما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي فيها بسهم. صحيح رواه البخاري ومسلم. وفي رواية إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. صحيح أخرجه البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب إلى آخر الحديث. وهذه قصة أخرى غير الأولى التي جاءت في حديث أو قصة علاقة بن صحار رضي الله عنه. ولهذا قال الحافظ بن حجر في الفتح الذي يظهر أنهما قصتان، لأن القارئ مختلف، هناك علاقة وهنا أبو سعيد، والحادثة هناك معتو وهذا لدير، ففيه اختلاف، فهما قصتان. ظاهر السياق فيهما أنهما قصتان وليست قصة واحدة. فأتوا على حي من أحياء العرب فلم يقرئوهم، أي لم يقوموا بواجب الضيافة. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فأخذوا يطلبون له علاجا ودواء، فأتوا إلى هؤلاء النفر فقالوا، فطلبوا منهم علاج أو رقية، قالوا إنكم لم تقرونا إي لم تضيفونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من شاء، يعني من جمع شات. فقال فجعل يقرأ، أي أبو سعيد كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء، وفوا معهم أتوهم بالشاء، فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك فقال ما أدراك أنها رقية. وهذا موضع الشاهد للترجمة، فضل هذه السورة العظيمة وعظيم بركتها، وأنها رقية شافية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ من القصتين اختلاف نوع المرض الذي استشفي منه بالفاتحة وقراءتها. الأول معتو، في عقله إصابة وخلل ومقيد، ربما كان يفعل أشياء مؤذية ولهذا قيدوه ربطوه، فذهب عن هذا الذي في عقله بهذه القراءة فضل الله سبحانه وتعالى. والآخر سيد هؤلاء القوم كان لديغا وآذاه السم وقعده في مكانه، فأيضا برئ الرجل. في القصة الأولى أيضا قالوا برئ، فهذا فيه أن الفاتحة شفاء وعافية يستشفى بها من أنواع الأمراض. يقرأ المرء على نفسه وينفث بالفاتحة، أو يقرأ على غيره كان غيره مريضا، وقد تقدم معنا بالحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يقرأ بها وينفث. قال: ما أدراك أنها رقية؟ خذوها أي الشاء واضربوا لي فيها بسهم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام مؤانسة لهم وطمأنة لهم أنه لا حرج في هذا. ولهذا أيضا جاء في رواية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا فيه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأيضا الرقية كما في هذه القصة والتي قبلها، جواز ذلك، وأنه لا حرج على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. ومن الشواهد على ذلك الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، أي جعل صداق المرأة أن يعلمها القرآن ويعلمها شيئا من القرآن أو ما معه من القرآن. فأخذ الأجرة على ذلك لا حرج في ذلك، لكن إن فعله محتسبا راجيا ما عند الله فلا شك أن هذا خير له وأولى. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن جلوس المرء للرقية وأخذ أموال من الناس وتحديد أموال على مقدار الرقية ووقت الرقية، وهذا كله لا يعرف عن السلف. وهذه القصص عارضة، لكن ما يعرف أن أحد من السلف كان يجلس ليس له عمل إلا الرقية، ويأتيه الناس في بيته من كل جهة ويأخذ منهم الأموال على ذلك. هذا ما يعرف عن أحد من السلف رحمهم الله ورضي عنهم. لكن في مثل حوادث معينة مثل هذه، ويكون وافقت حاجة، لم يضيفوهم وتركهم بدون ضيافة، فقالوا لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فتكون وافقت حاجة. أما أن يتخذ الإنسان هذا مسلكا ويجلس ليس له عمل إلا أن يفتح بابه للناس يأتون من كل مكان ويدفعون له الأموال، هذا لا يعرف عن السلف رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر الرقية والتعوذ بقل هو الله أحد والمعوذات. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. قال: صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: ذكر الرقية والتعوذ بقل هو الله أحد والمعوذات. أيضا هذه السور الثلاث ويقال لها المعوذات، وإن كان قل هو الله أحد ليس فيها، سورة الإخلاص ليس فيها لفظ التعوذ والتعويذ كقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لكن يطلق عليها تغليبا المعوذات. فهذه السور الثلاث عظيمة الشأن كبيرة الفائدة في الشفاء والاستشفاء. ولنتأمل هذا الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه، كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه. كذلك إذا اشتكى أحد من أهل بيته فإنه يقرأ عليه بالمعوذات كما ورد بذلك الحديث. فالمعوذات نافعة في نفع عظيم في الشفاء من الأمراض وبأنواعها. قالت كان إذا اشتكى يقرأ على نفسي بالمعوذات. المراد بالمعوذات السور الثلاث: قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. قال الحافظ ابن حجر: وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. فإذا قيل بالمعوذات يعني بالسور الثلاث، إذا قيل بالمعوذات أي بالسور الثلاث: قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. قال يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. الحاصل أن أن أن أن هذه طريقة عظيمة في الاستشفاء بالمعوذات، أن يقرأ المرء على نفسه وينفث، أو يقرأ على مريضه وينفث. يقرأ السور الثلاث ثم ينفث، ثم يقرأها وينفث، ثم يقرأها وينفث. يفعل ذلك مرات في اليوم، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يكتب في ذلك الشفاء والعافية. قال: وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. أخذ بهما وترك ما سواهما. هذا الحديث أورده رحمه الله في هذه الترجمة تأكيدا على عظم شأن المعوذات وعظيم البركة التي جعلها الله فيها، وأنها تضمنت الاستعاذة من كل مكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل نزولها يتعوذ من الجان وعين الإنسان، لكن لما نزلت ترك ما سواهما واقتصر عليهما. هذا الاقتصار والترك لما سواهما يدل على عظيم شأن هاتين المعوذتين. قال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، يعني يقول: أعوذ بالله من الجان، أعوذ بالله من عين الإنسان، هكذا يقول في تعوذه. لكن لما نزلت المعوذتين المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، أي لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه. استعاذة من كل مكروه. إذا كان الإنسان يريد أن يتعوذ من أنواع من المكروهات ويسميها: أعوذ بالله من كذا، أعوذ بالله من كذا، أعوذ بالله من كذا، إذا قرأ المعوذتان كفتاه في باب التعوذ الإعادة من كل مكروه. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن عقبة بن عامر الجهني قال: بينما أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا عقبة. قلت: ما أقول؟ قالها ثلاث مرات. فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد. فقرأ الصورة حتى ختمها، ثم قرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ: قل أعوذ برب الناس، فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال: ما تعوذ بمثلهن. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل وما استعاذ مستعيذ بمثلها. رواه النسائي. قال: وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: بينما أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا عقبة. قلت: ما أقول. قالها ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات يقول له قل يا عقبة ولا يذكر شيئا عليه الصلاة والسلام، وكل مرة يسأله عقبة: ماذا أقول؟ وهذا أسلوب فيه تشويق عظيم جدا. فبعد المرة الثالثة قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد. فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ: قل أعوذ برب الناس، فقرأت معه حتى ختمها. هذه ثلاث سور، هذه ثلاث سور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي: قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. وقال في خاتمتها: ما تعوذ بمثلهن أحد. هذا لفظ النسائي: ما تعوذ بمثلهن أحد. ما تعوذ بمثلهن، أي السور الثلاث. وهذا في شاهد لما تقدم أن الثلاث معوذات، قال لها المعوذات، وإن لم يصرح في سورة الإخلاص بلفظ التعويذ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الثلاث هذه المعوذات. فنأخذ من هذا فائدة مهمة جدا، وهي: إذا أطلق في الأحاديث المعوذات فيراد بالمعوذات السور الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. فإذا قال قائل: قل هو الله أحد ليس فيها تعوذ، يقال أطلق على الثلاث معوذات تغليبا لما اشتملت عليه الثالثة التي يقول الله أحد من صفة الرب وعظيم نعته، وهي سورة أخلصت لذلك، أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. وهذا أيضا لفظ النسائي: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. ففيها السؤال، سؤال الله العافية الشفاء السلامة، وفيها التعود، طلب العود. فالحاصل أن هذه السور الثلاث عظيمة الشأن في هذا الباب. جاء في لفظ آخر للحديث، سياق آخر للحديث عند أبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ قوله لم يظهر، قوله فما رآني سررت، يعني لم يظهر عليه السرور، لأنه كان يتصور أنه سيعلمه سور طوال لا هاتين السورتين القصيرتين. فأظهر له أن النبي عليه الصلاة والسلام مكانة هاتين السورتين وعظيم عظيم شأنهما ورفيع مكانتهما. الحاصل أن هذه السور الثلاث، كل الله أحد، كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس، ورد فيها أحاديث عظيمة جدا في باب التعوذ والسؤال. وأنصح أن يقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله عن المعوذتين في كتابه بدائع الفوائد، وأفرد ما كتبه في رسالة طبعت بعنوان تفسير المعوذتين وهي ضمن كتابه بدائع الفوائد، لكن كلامه عن هاتين السورتين كلام عظيم جدا، وذكر فيه فوائد تتعلق بعلاج السحر وعلاج العين وعلاج الحسد، وذكر فوائد عظيمة يحتاج إليها الناس. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به المرضى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أخرى: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري، وفيه مذهب الباس. قال رحمه الله: ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به المرضى. ثم أورد هذه الرقية العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها المرضى، وقد جاءت في أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهي رقية عظيمة ونافعة للغاية. قوله اللهم رب الناس هذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته للناس أجمعين، وقوله أذهب البأس، البأس هو الشدة والتعب والمرض، وقوله في الحديث أو في لفظ مذهب البأس هذا توسل إلى الله بأنه وحده المذهب للبأس، فلا ذهاب البأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته. وقوله اشف أنت الشافي فيه سؤال الله الشفاء والعافية من المرض، وقوله أنت الشافي هذا توسل إلى الله عز وجل بأنه الشافي كما قال الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاءك هذا تأكيد لما سبق، وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذن من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع. وقوله شفاء لا يغادر سقما هذه عظيمة جدا في باب الاستشفاء، قال شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة، وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان قال بريقه ثم قال به في التراب ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى الإنسان، لفظ مسلم وهو في مسلم قال كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح، ثم قال به في التراب يعني يبل أصبعه ببريقه ثم يضعه في التراب حتى يعلق به شيء من التراب، ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. المراد بالأرض على الصحيح سائر الأرض، لا يختص بتربة المدينة، ولو قيل أنه يختص بتربة المدينة لحكم على هذا الرقية أنها لا تفعل إلا في المدينة، لكن الصحيح أنها كل تربة في أي أرض من الدنيا، المهم أن تكون التربة نظيفة نقية من التلوث. وطريقة أن يضع إصبعه على لسانه حتى يبتل بالريق، ثم يضع على التراب فيعلق به شيء من التراب، وكما قدمت يكون التراب نظيفا نقيا ليس فيه تلوث. والأظهر الله أعلم أن هذه الرقية في مكان من المرض مثل ما تقدم في الحديث في لفظ مسلم كانت به قرحة أو جرح، ولهذا هذه طريقة نافعة لمعالجة القروح والجراحات الطرية. معنى الحديث أن يأخذ مريق نفسه على أصبعه ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح بها على الجرح ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر والتوكل عليه، فينضم العلاجين، علاج الرقية وعلاج التراب الذي الغرض منه تجفيف الجرح أو القرحة التي في الإنسان. وكما قدمت لابد أن يكون هذا لابد أن يكون هذا التراب نظيفا، أما إذا كان ملوثا فسيكون له مضرة على الإنسان، سيكون له مضرة على الإنسان. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد لما ذكر هذا العلاج قال، يعني الذي هو التراب ووضعه من الريق، قال ابن القيم لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية، لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية. على كل هذا نوع من العلاج الذي جاءت به السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هذا فيه أن الأسباب تبذل ويكون التداوي، لكن الاعتماد لا يكون إلا على الله، يفوض الأمر إلى الله ويطلب الشفاء منه سبحانه وتعالى ولا يعتمد على السبب أيا كان. قال رحمه الله تعالى ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول كان أبوهما يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين رضي الله عنهما. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين رضي الله عنهما. هذا فيه الاهتمام بالأولاد والذرية والحرص على تعويذهم، وأن هذا التعويذ نافع لهم بإذن الله ووقاية لهم من الشرور. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة قيل هي القرآن، وقيل هي كلمات الله الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. وقوله من كل شيطان وهامة، الشيطان معروف والهامة ذوات السموم، ذوات السموم. ومن كل عين لامة، إذا ألمت بالإنسان وأضرت به ففيه التعوذ من العين، وهذه أخطر ما يكون على الإنسان وأكثر ما يخشى على الإنسان وعلى الصغار، يخشى عليهم من الشيطان، يخشى عليهم من الهوام، يخشى عليهم من الإصابة بالعين، فنص على هذه. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول عليه الصلاة والسلام كان أبوهما، في رواية أبوكم، يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، المراد بأبوكم أي إبراهيم الخليل عليه السلام، يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. فهذا فيه أن هذا من سنن النبيين، تعويذ الصغار، تعويذ الصغار هذا من سنن النبيين، وهم من الاهتمام والرعاية لهم والعناية بهم، ويحرص على تعويذهم بمثل هذه التعويذات الماثورة، فإن نفعها عظيم وخيرها وبركتها عظيمة. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما كان جبريل يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك. وفي رواية: يبريك عن من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال: صحيح، أخرجه مسلم. وفي رواية: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أخرجه النسائي وابن ماجه. قال: ذكر ما كان جبريل عليه السلام يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون كما ذكر أهل العلم أن يكون الغرض من هذا الاتيان العيادة، عيادة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أتاه وقد كان شاكيا مريضا عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، أشتكيت؟ يعني أصابك مرض وعكة؟ فقال: نعم. فقال: نعم. فرقاه بهذه الرقية، هذا موضع الشاهد، قال: بسم الله أرقيك. وفي رواية عند مسلم: بسم الله يبريك، أي يشفيك، من كل شيء يؤذيك. وهذا فيه تعميم من كل ما يؤذي الإنسان، ثم قال: من شر، وهذا تخصيص، من شر كل نفس يعني خبيثة أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. وهذا فيه بذل السبب كما تقدم، والتوكل على الله وتفويض الأمر إليه، وأن الشفاء منه وحده جل في علاه. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال: أخرجه النسائي وابن ماجه. قال وفي رواية بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه مثل ما ذكر المصنف رواها ابن ماجه لكن لفظه صحيح ويغني عنها الأول وهو ثابت في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى. قال عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. أخرجه مسلم. قال ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى، وجمع تحت هذه الترجمة أحاديث عديدة في رقى أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام ووجه إلى استعمالها. قال عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده منذ أسلم، أي أن مدة هذا الوجع طويلة، مدة هذا الوجع طويلة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة هذه الشكاية وهذا الوجع إلى هذه الرقية العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم أو تألم من جسدك، يعني ضع يدك على موضع الألم، البطن أو الرأس أو الرجل، المكان الذي فيه الألم ضع يدك اليمنى عليه وقل بسم الله ثلاث مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. فيه التعوذ من الوجع الذي فيه في هذا اللفظ أعوذ بعزة الله من شر ما أجد وأحاذر، فيه التعوذ من الوجع الموجود والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل، مثل تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للناس كثيرا عندما يصاب أحدهم بمرض، فإنه قد ينتابه ويصيبه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه، وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله من ذلك، تعوذ بالله من المرض الموجود ومن الأمراض التي يخشى تولدها من هذا المرض. هذا فيه عظيم نفع دعوات النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وعنه قال قلت يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يسارك ثلاثا. قال رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. هذا صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه ويقول ذلك، ولهذا الشيطان يحتاج من العبد إلى عمل على مدافعته حتى يسلم للمرء دينه وصلاته وقراءته للقرآن. فهذا الصحابي رضي الله عنه يقول حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، معنى ذلك شيطان يقال له خنزب أن هذا سبحان الله متخصص في هذا المجال الذي هو أن يحول بين الإنسان وبين صلاته وقراءته، تخصص في ذلك. ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يسارك ثلاثا، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان واتفل عن يسارك ثلاثا، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم للمرء صلاته وتسلم له عبادته بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. هذا فيه هدي نبوي أن من يعود المريض ينبغي أن يدعو للمريض بالشفاء، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة، وسيأتي أيضا صيغة أخرى فيدعو له بالشفاء. والصيغة التي هنا في هذا الحديث قال: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، أي يعافى ويشفى ويصبح في نكاية للأعداء، ويمشي لك إلى صلاة، ويمشي لك إلى صلاة، يعني يتحرك نشيطا في العبادة. ففي هذا الدعاء للمريض والتفاؤل بأنه يشفى ويكون شفاؤه بأن يستعمل صحته وعافيته في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال: كذا، رواه أبو داود والنسائي. قال: وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخاه فليقل: ربنا الله الذي في السماء. ربنا الله الذي في السماء، المراد في السماء العلو، مثل قوله في القرآن: أمنتم من في السماء، في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. تقدس اسمك أي تنزه، والاسم هنا مفرد مضاف فيشمل كل الأسماء، أي تقدست أسماؤك من كل نقص. أمرك في السماء والأرض أي أمر الله نافذ في السماء والأرض، كما قال الله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقوله: كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، هذا توسل إلى الله، كما جعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض. وقوله: اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب الذنوب، وجمعها هنا مع الخطايا يراد بالحوب الذنوب الكبار والخطايا الذنوب الصغار، أي اغفر لنا الذنوب كبائرها وصغائرها. أنت رب الطيبين، هذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الربوبية الخاصة، ويأتي التوسل إليه بهذه الربوبية الخاصة في نصوص مثل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، والطيبون هم المؤمنون، وهذا من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة. وقوله: أنزل رحمتك، أو رحمة من رحمتك وشفاء من شفاء على هذا الوجع، هذا هو الدعاء. قوله فيبرأ أي يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى من مرضه، قرره أبو داود والنسائي. وفي إسناد هذا الحديث زيادة بن محمد ضعيف لا يحتج به. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قال: رواه أبو داود والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، أي لم تدن منيته، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من أشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وهذا فيه استحباب هذا الدعاء العظيم والتوسل العظيم لله بعظمته وربوبيته للعرش أن يشفي المريض، وهذا فيه ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام من تآلف وتحاب وعيادة للمريض ودعاء له بالشفاء، ولا سيما بهذه الدعوة وتكرارها سبع مرات كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيها عافية. قال: إلا عافاه الله من ذلك المرض. لكن ينبغي أن تقال هذه الدعوة مع اليقين والثقة بالله وحسن الاعتماد عليه والتوكل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.